ألست ابن الأولى سعد وساد؟ ولم يلد امرأ إلا نجيبة، ونالوا ما اشتهوا بالحزم هونا، وصاد الوحش نملهم دبيبة. وما ريح الرياض لها، ولكن كساها دفنهم في الترب طيبة. أيا من عاد روح المجد فيه، وصار زمانه البالي قشيبة، تيمنني وكيلك مادحا لي، وأنشدني من الشعر الغريب. فآجرك الإله على عليل، بعثت إلى المسيح به طبيبا. ولست بمنكر منك الهدايا، ولكن زدتني فيها أديبا. فلا زالت ديارك مشرقات، ولا دانيت يا شمس الغروب. لا أصبح آمنا فيك الرزايا، كما أنا آمن فيك العيوب.